قال البحتري: صنت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن جدا كل جبسي، وتماسكت حين زعزعني الدهر التماسا منه لتعسي ونكسي. بلغ من صبابة العيش عندي، طففتها الأيام تطفيف بخسي. وبعيد ما بين واردي رفه علل شربه ووارد خمسي. وكأن الزمان أصبح محمولا هواه مع الأخس الأخسي. واشتراء العراق خطة غبن بعد بيع الشآم بيع توكسي. لا ترزني مزاولا لاختباري بعد هذه البلوى فتنكر مسي. وقديما عهدتني زهنات آبيات على الدنيات شمسي. ومساع لولا المحاباة مني لم تطقها مسعاة عنس وعبسي. نقل الدهر عهدهن عن الجدة حتى رجعن أنضاء لبسي. فكأن الجرماز من عدم الأنس وإخلاله بنية رمسي. لو تراه علمت أن الليالي جعلت فيه مأتما بعد عرسي. وهو ينبيك عن عجائب قوم لا يشاب البيان فيهم بلبسي. وإذا ما رأيت صورة أنطاكية ارتعت بين روم وفرسي. والمنايا مواهل وأنو شروان يزجي الصفوف تحت الدرس. في خضرار من اللباس على أصفر يختال في صبيغة وجسي. وعراك الرجال بين يديه في خفوت منهم وإغماض جرسي. من مشيح يهوي بعامل رمح ومليح من السنان بترسي. تصف العين أنهم جد أحياء لهم بينهم إشارة خرسي. يغتلي فيهم ارتيابي حتى تتقراهم يداي بلمسي. قد سقاني ولم يصرد أبو الغوث على العسكرين شربة خلسي. من مدام تظنها وهي نجم ضوأ الليل أو مجاجة شمسي. وتراها إذا أجدت سرورا وارتياحا للشارب المتحسي أفرغت في الزجاج من كل قلب فهي محبوبة إلى كل نفسي. وتوهمت أن كسرى أبرويز معاطية والبلهبذ أنسي. حلم مطبق على الشك عيني أم أمان غيرن ظني وحدسي. وكأن الإيوان من عجب الصنعة جوب في جنبي أرعن جلسي. يتظنى من الكآبة إذ يبدو لعيني مصبح أو ممسي. مزعجا بالفراق عن أنس إلث عز أو مرهقا بتطليق هرسي. عكست حظه الليالي وبات المشتري فيه وهو كوكب نحسي. فهو يبدي تجلدا وعليه كلكل من كلاكل الدهر مرسي. لم يعبه أن بز من بسط الديباج واستل من ستور الدمقس. مشمخر تعلو له شرفات رفعت في رؤوس رضوى وقدسي لابسات من البياض، فما تبصر منها إلا غلائل برسي. ليس يدرى أصنع إنس لجن سكنوه، أم صنع جن لإنسي. غير أني أراه يشهد أن لم يك بانيه في الملوك بنكسي. فكأني أرى المراتب والقوم إذا ما بلغت آخر حسي، وكأن الوفود ضاحين حسرا من وقوف خلف الزحام وخنسي، وكأن القيان وسط المقاصير يرجعنا بين حو ولعسي، وكأن اللقاء أول من أمسي، ووشك الفراق أول أمسي، وكأن الذي يريد اتباعا طامع في لحوقهم صبح خمسي، عمرت للسرور دهرا فصارت للتعزي رباعهم والتأسي. فلها أن أعينها بدموع موقفات على الصبابة حبسي. ذاك عندي وليست الدار داري باقتراب منها، ولا الجنس جنسي غير نعمى لأهلها عند أهلي، غرسوا من ذكائها خير غرسي. أيدوا ملكنا وشدوا قواه بكمات تحت السنور حمسي، وأعانوا على كتائب أرياض بطعن على النحور ودعسي، وأراني من بعد أكلف بالأشراف طرا من كل سنخ وأسي.